عن القنوت في صلاة الفجر فيقول حدثونا عن القنوت في صلاة الفجر وعن حكمه وعن حكم تركه، وهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقنط في صلاة الفجر؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالقنوت في صلاة الفجر لم يثبت لي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، جاءت فيها حديث ضعيفة، والصحيح أنه كان يقنط في الحوادث، يا أغلب المسلمين نازلة قنط في الفجر وفي المغرب وفي غيرهما، ثم قنوت النوافل. أما القنوت في سنة دائمة فلم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام، نعم جاء ذلك في بعض الأحاديث التي أسانيها ضعف، وثبت عن سعد بن طارق بن أسلم أنه قال لأبي جاء أبتي إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أفكانوا يقنطون في الفجر؟ فقال أي بني وحده، هذا يدل على أنهم ما كانوا يقنطون في الفجر إلا لعار، يعني في النوافل ما ينزل المسلمين فيقنطون عند النازلة دعاء على العدو بالهزيمة ودعاء للمسلمين بالنصر، إذا هجم العدو على بلاد المسلمين أو حصل بين المسلمين قتال مع عدوهم قنت المسلمون يدعون للمجاهدين بالنصر وللأعداء بالهزيمة. أما استمرار بعض الناس على قنوت في الفجر فهو قول ضعيف مرجوح، وإن كان قال بجماعة من العلم، لكن الأفضل والأولى تركه لعدم الدليل الثابت عليه إلا إذا نزل دروس النازلة، هذا هو الأرجح. وإذا صليت معهم يقنط صلي معهم والحمد لله، لأن لهم شبهة وقال به بعض أهل العلم وفيه بعض الأحاديث التي فيها ضعف، لكن الأولى والذي ينصح به إخواننا الترك إلا إذا وجد ما يجب ذلك ما يختل ذلك من النوافل، مثل ما قنط المسلمين للمجاهدين أخراج قتالهم مع عدوهم والمسلمين في بوسنة وجنسة وأشبه ذلك، هذا ممكن للنوازل في الفجر وغيرها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.